فضيلة الشيخ، آمل توضيح تخطي الرقاب، هل هو في الجمعة فقط أو أن هذا يشمل الجلوس في المسجد كهذه المحاضرة وغيرها من الدروس؟ تخطي الرقاب لا يختص بالجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بعلة تكون في الجمعة وغيرها. فقد قال للرجل الذي رآه يتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت. فإذا حصل الإيذاء في تخطي الرقاب سواء في الجمعة أو في غيرها فإنه ينهى ويقال اجلس في أي مكان. ولله الحمد في عصرنا هذا يستوي من كان بعيدا ومن كان قريبا في السماء، لدينا هذه الأجهزة التي من الله بها علينا، مكبرات الصوت يسمعها من كان في أقصى المسجد ومن كان أقرب شيء من المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.